بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم رضوانه، أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الفضلاء في المجلس الثاني من مجالس التعليق على تفسير الإمام ابن جزي عليه رحمة الله. وبلغ بنا المقام وإياكم عند الباب الرابع عند قول المصنف رحمه الله: وأما التصوف. فقوله وأما التصوف فيقصد به التزكية وأعمال القلوب وما هو ما يسمى بعلم السلوك والأخلاق، وهو من الموضوعات التي تناولها القرآن، لكن في تسمية ذلك بالتصوف غير صحيح، فإن هذا الاسم اسم حادث، وعلم السلوك والأخلاق ليس مختصا بالمتصوفة. وإن كان المصنف رحمه الله قد تأثر بالمتصوفة فنقل بعض مصطلحاتهم كما سنبينه لاحقا إن شاء الله الوقوف عليها. وكلام المتصوفة في القرآن على قسمين: الأول هو كلام أصحاب المشرب النظري المبني على مباحث نظرية وتعاليم فلسفية، فعامة ما يذكرونه في التفسير هو من قبيل الزندقة كتفسير الباطنية والملاحدة، فهذا تحريف للقرآن وتبديل له. القسم الثاني من كلام المتصوفة في القرآن هو كلام أصحاب المشرب العملي القائم على الخواطر والإشارات المتعلقة بالآية، فهؤلاء يتأولون القرآن على خلاف ما يظهر منه بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك. وهذا النوع من التفسير لا يقبل إلا بشروط: الشرط الأول أن لا يكون التفسير الإشاري منافيا للظاهر من النظم القرآني، والشرط الثاني أن لا يدعى أنه هو المراد وحده دون الظاهر أو باقي وجوه التفسير. الشرط الثالث أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي. والشرط الرابع أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. والشرط الخامس أن لا يكون التأويل بعيد لا يحتمله له. وكلام المتصوفة أيها الإخوة في التفسير مبني على أن للقرآن ظاهرا وباطنا، ويقصدون بالظاهر الشريعة وبالباطن الحقيقة. وقد أشار أبو عبد الرحمن السلمي صاحب الحقائق إلى ذلك في مقدمة تفسيره، ومثله سهل التستري في تفسيره، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة قيمة في علم الظاهر والباطن، فراجعوها إن شئتم. قول المصنف رحمه الله: وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي إلى قوله حقائق وبواطل، في هذا الكلام من ابن جزي نقد لكتاب أبي عبد الرحمن السلمي، كتابه حقائق التفسير. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا هو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، لكن كتابه يتضمن ثلاثة أنواع: النوع الأول نقول ضعيفة عمن نقلت عنه، النوع الثاني أن تكون تلك النقول صحيحة لكن الناقل أخطأ فيما قال، والنوع الثالث هي نقول صحيحة عن قائل مصيب. فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة، وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به فهو الخطأ، أو إذا فسر به فهو الخطأ، وإن ذكر على سبيل الإشارة والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطلا، كذا ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله: وأما أصول الدين إلى قوله والتوقيف، ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بأصول الدين، وهذا مبني على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ولسنا بصدد مناقشة التقسيم، لكن مثل هذه التقسيمات إذا بنى عليها أحكام فحينئذ يوقف وينظر في تلك التقسيمات. المهم أن المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بأمور بأصول الدين وصلة تلك الأصول بالقرآن من طرفين. قال: الطرف الأول ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على الكفار، والطرف الثاني أن كل طائفة من المخالفين تعلقت بآيات من القرآن لدعم مذهبهم، فإذا كان طالب العلم ليس له حظ من معرفة العقائد لربما نقل أو قلد فوقع في الزلل، وهذا ملحظ مهم جدا وقد نبه إليه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، إذ قد ينقل بعض الصالحين أو المفسرين عقائد باطلة في كتبهم فتروج عليهم ولم ينتبهوا إلى ذلك، وهذا ما وقع فيه بعض المفسرين ممن خصوصا ممن اعتمد على كتاب الزمخشري من المتأخرين، نقل بعض عقائد المعتزلة وهو لا يشعر. فلذلك كان العلم بأصول الدين مهم جدا لطالب العلم المشتغل بالتفسير، وقد ذكر أهل العلم أن العلم بأصول الدين من شروط المفسرين، منهم الراغب الأصفهاني وجماعة من أهل العلم. قول المصنف رحمه الله: وأما أصول الفقه فإنها من أدوات المفسر إلى قوله من علم الأصول، ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من الكلام مسائل: المسألة الأولى أن أصول الفقه من أدوات التفسير، وهو كما قال، إذ أصول الفقه هي من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى فهم كلام الشارعي. ويذكر لنا الطاهر ابن عاشور رحمه الله في تفسيره تلك الصلة الوثيقة بين أصول الفقه والتفسير، فيقول: وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير، ولكنهم يذكرونه أو يذكرون أحكام الأوامر والنواهي والعموم وهي من أصول الفقه، فتحصل أن بعضه يكون مادة للتفسير، وذلك من جهتين: الجهة الأولى أن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة، فمعرفة تلك الطرق معينة على فهم كتاب الله وإن كان أهل العربية لم يتطرقوا إليه كالأصولي. الثانية أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها، فهو آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. والمصنف رحمه الله أشار إلى ذلك في كتابه الوصول في علم الأصول، وقد عد الغزالي والراغب الأصفهاني والسيوطي وجماعة من أهل العلم أصول الفقه من العلوم التي يحتاجها المفسر. قول المصنف رحمه الله: وأما اللغة فلا بد للمفسر إلى قوله بكثرة تكرارها، ذكر المؤلف في هذه الجملة من الكلام مسائل: المسألة الأولى أهمية العلم باللغة للمفسر، وتكلم عن معرفة المفردة القرآنية وهي ما سماه بغريب القرآن، ومعرفة معاني الألفاظ من أول ما يحتاج أن يشتغل به المفسر، كما ذكر ذلك الراغب الأصفهاني في مقدمة مفرداته. وبالمناسبة فكتاب الراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم من أنفس الكتب التي كتبت في هذا العلم. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغة العرب. وروى البيهقي في الشعب عن مالك رحمه الله أنه قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر القرآن إلا جعلته نكالا. وقد نص جمع من أهل العلم على أهمية هذا العلم، منهم الواحدي في تفسيره، وسبقه ابن جرير كذلك، والقرطبي والشاطبي في الموافقات، وجمع من أهل العلم. المسألة الثانية أن الناس صنفوا في غريب القرآن تصانيف كثيرة، من أجودها غريب القرآن لابن قتيبة، وأجمعها مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وقل مثله في عمدة الحفاظ السمين الحلبي. المسألة الثالثة: ذكر المصنف رحمه الله أنه بعد هذه المقدمة عن المقدمة الأولى سيذكر مقدمة ثانية يذكر فيها الكلمات التي يكثر دورها في القرآن. بيّن أنه سيجمع هذه المقدمة لثلاث فوائد كما يقول: أولا تسهيلا للحفظ، وثانيا تكون هذه المقدمة كالأصول الجامعة للمعاني، وثالثا الاقتصار بذكرها في هذا الموضع دون ذكرها في مواضعها من القرآن. ثم إن رتبها على حروف المعجم كما سنبين ذلك إن شاء الله عند حديثنا عن المقدمة الثانية. قول المصنف رحمه الله: وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، إلى قوله بغير فائدة كبيرة. لتعلموا أيها الإخوة أن النحو هو معيار جميع كلام العرب، وبه يرتل القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي. وذكر ابن خلدون وهو يتحدث عن علوم اللسان العربي أن أركانه أربعة: هي اللغة والنحو والبيان والأدب. ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة، وكذلك التصريف وهو ما يلحق الكلمة ببنيتها. وفائدة التصريف حصول المعاني المختلفة المتسقة المتشعبة عن معنى واحد، فالعلم به أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة، لأن التصريف نظر في ذات الكلمة، والنحو نظر في عوارضها، وهو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر. كذا قال الزركشي رحمه الله، وسيأتي التوسع في الحديث عن ذلك في أسباب الخلاف لاحقا. ثم ذكر المصنف رحمه الله منهجه في إيراده للإعراب في كتابه، فذكر أنه سيذكر ما يحتاج إليه من المشكل أولا، أو من المختلف فيه ثانيا، أو ما يفيد فهم المعنى ثالثا، أو يختلف المعنى باختلافه رابعا. وذكر كذلك أنه لن يتعرض مما سوى ذلك من الإعراب السهل، قال: لأن في ذكره تطويل بغير كبير فائدة. قول المصنف رحمه الله: وأما علم البيان فهو علم شريف، إلى قوله في مواضعه من القرآن. ويقصد المصنف رحمه الله ما يسمى الآن بعلمي البيان والمعاني، وقد نبه أهل العلم رحمهم الله إلى أهمية معرفة هذين العلمين، وبالغ الزمخشري في أهمية هذين العلمين للمفسر، ذلك أن تلك هي صنعته، لكن المفسر بحاجة إلى هذين العلمين، وهو أي المفسر يحتاج إلى هذين العلمين فيما يجلي فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، وبه يعرف النظم القرآني ويظهر إعجازه. وقد قال ابن عاشور رحمه الله تعالى، وكتاب ابن عاشور كتاب التحرير والتنوير من أفضل الكتب التي كتبت في بلاغة القرآن، يقول ابن عاشور رحمه الله: ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير، لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز، ولذلك كان هذان العلمان يسميان في القديم علم دلائل الإعجاز. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اعتبر جمع من أهل العلم هذا العلم من العلوم التي يحتاجها المفسر، من أولئك الإمام أبو حيان رحمه الله صاحب البحر، وكذلك الإمام السيوطي رحمه الله. وسيذكر المؤلف بعد ذلك بابا في أدوات البيان سنمر عليها بعون الله إن أطال الله في أعمالنا وأعماركم وكان في الأجل فسحا. ندرف الآن إلى الباب الخامس من الأبواب المقدمة الأولى، وهو في أسباب الخلاف بين المفسرين. وهذا الباب أيها الإخوة من أهم الأبواب في هذه المقدمة، ذلكم أنه ينبغي عليك طالب العلم الذي يريد أن يقرأ في هذا الكتاب أو في غيره من كتب التفسير أن يلم بهذا الباب والباب الذي يليه إن شاء الله، وهما من أهم الأبواب في هذه المقدمة. قال المصنف رحمه الله: فأما أسباب الخلاف فهي 12. أولا، لتعلموا أيها الكرام أن المراد بأسباب الاختلاف أو الخلاف هي ما كان وجوده طريقا لتغاير أقوال المفسرين في معنى الآية غالبا. والفرق بين أسباب الخلاف وأنواع الخلاف أن البحث في الأسباب يكون عما أوقع في الخلاف وأوجب حدوثه، أما النوع فالبحث يكون فيه من حيث التنوع أو التضاد. والفرق بين أسباب الخلاف ووجوه الترجيح التي سيذكرها المصنف بعد قليل إن شاء الله أن البحث في السبب يكون من حيث منشأ الخلاف، والترجيح يكون من حيث النتيجة أي من الجهة الدافعة لها. فمثلا في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، سبب الخلاف هنا هو التقديم والتأخير، بينما سبب الترجيح القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير. أي هل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أو الآية وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون؟ ولعلنا نشير إلى ذلك المثال حينما نتحدث عن سبب الخلاف الذي هو التقديم والتأخير. وأسباب الخلاف كلها يمكن أن نرجعها إلى سببين رئيسيين، وكل سبب من هذين السببين الرئيسيين يدخل تحته جملة من الأسباب. السبب الرئيسي الأول قلة التفاسير الصريحة لآيات القرآن من القرآن أو السنة. والسبب الثاني احتمال النص القرآني لوجوه شتى من المعاني والدلالات، وهذا الاحتمال له أسباب كثيرة، إما بسبب الاشتراك أو التواطؤ أو غير ذلك. ثم ذكر المفسر رحمه الله جملة من أسباب الاختلاف نمر عليها بشيء من الإجمال، لكن قبل أن نمر على تلك الأسباب نحب أن نشير أن قول المصنف رحمه الله هنا أسباب الخلاف فهي 12 سببا ليس المراد به الحصر، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، لكن هذا ما ثبت بالاستقراء، والحصر هنا حصر إضافي للمصنف استقرأ فوجد أن أسباب الخلاف 12 12 سببا. قال: السبب الأول اختلاف القراءات. الاختلاف بين القراءات هو من باب اختلاف التنوع والتغاير لا اختلاف التضاد. وإلى هذا أشار الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر. واختلاف القراءات لا يخلو من أحوال ثلاث: أحدها اختلاف اللفظ والمعنى واحد، كلفظ الصراط إذا قرئ بالسين الصراط أو بالصاد الصراط أو الصراط. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف وشم لخلاد الأولى. فالذي قرأ بالسين الصراط أو الذي قرأ بالصاد الصراط أو الذي قرأ بالزراط فهذا من باب الاختلاف اللفظ، لكن المعنى واحد. النوع الثاني أو الحال الثانية هي اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز أن يجتمع في شيء واحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه، كقراءة ننشرها وقراءة ننشزها. النوع الثالث اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع امتناع جواز أن يجتمع في شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد، كقراءة لقد علمت في سورة الإسراء قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، بفتح التاء وضمها، لقد علمت ولقد علمت. فكل قراءة منهما بمنزلة الآية، فالقراءتان كالآيتين. وإلى هذه المسألة أشار جمع من أهل العلم رحمهم الله كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن الجزري وآخرين. وعليه فعد اختلاف القراءات من أسباب الخلاف فيه نظر، إلا أن يكون المفسرون قد اختلفوا في معنى القراءة نفسها، فحينئذ يكون سبب الاختلاف خارج عن القراءة، والله أعلم. وهنا كلام مهم للسيوطي ذكره في الإتقان، وهو قوله: ومن المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة، وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان فيظن اختلافا وليس باختلاف، وإنما كل تفسير على قراءة. قوله رحمه الله الثاني، أي السبب الثاني، اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. الأصل في المفسر أولا أن ينظر إلى المعنى ثم يعرب، إذ الإعراب فرع عن المعنى، ذلك أن مراعاة ما تقتضيه الصنعة النحوية دون مراعاة المعنى موضع زلت فيه الأقدام. وعليه فإن أول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفردا أو مركبا، كذا قال ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب، وسبقت الإشارة إلى شيء من ذلك. وعليه فإن جعل اختلاف وجوه الإعراب هو سبب للخلاف فيه نظر، إذ الاختلاف في الإعراب ناتج عن الاختلاف في المعنى، فهو نتيجة وليس بسبب. وهذا قد ذهب إليه بعض الباحثين. وهذا الأمر وإن كان صحيحا إلا أن اختلافهم في وجوه الإعراب سبب لاختلاف تأويله، وقد نص على ذلك الطبري والماوردي وجماعة. فالإعراب هو الذي يظهر المعاني المحتملة ويجليها ويصورها في الذهن، وبدونه قد يخفى على الناظر بعض المعاني المحتملة للآية. وإلى هذه الفائدة أشار الإمام السيوطي رحمه الله. فالفهم في المعنى هو الذي أدى إلى الاختلاف في الإعراب، ومع ذلك نقول يجب حمل معاني كتاب الله عز وجل على الأوجه الإعرابية اللائقة بسياق الآية والموافقة لأدلة الشرع، مع التنبه إلى أنه ليس كل ما ثبت في العربية صح حمل آيات التنزيل عليه. ولأبي حيان وهو من أئمة المفسرين والنحاة كلام نفيس في مقدمة تفسيره عن ذلك، فراجعه إن شئت. قوله: السبب الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. هذا السبب الذي ذكره ابن جزي مجمل وله تعلق بأسباب أخر ذكرها رحمه الله. واختلاف اللغويين في معنى الكلمة قد يكون لأمور، منها خلافهم في ثبوت معنى الكلمة في اللغة. فمثلا مفردة ضحكة هل من معانيها الحيض؟ ومن هنا نشأ الخلاف في المراد بقوله فضحكت. قال بعض المفسرين حاضت، فهل تعرف العرب ذلك؟ من هنا كان سبب الخلاف وكان منشأ الخلاف. وإذا كان الأمر كذلك فهذا داخل في هذا السبب. الأمر الثاني أن يكون خلافهم في معنى الكلمة سببه الخلاف في أصلها، فهذا مرده إلى التصريف والاشتقاق، وسيأتي الكلام عنه في وجوه الترجيح التي سيذكرها المصنف رحمه الله. الأمر الثالث أن يكون خلافهم في معنى الكلمة راجع إلى الاشتراك أو الحقيقة والمجاز أو ملائمته لسياق الآية، وسيأتي الحديث عنه لاحقا. إن هذا إذن هذا السبب يعم كثيرا من الأسباب. قوله: السبب الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. وهذا السبب من أكثر الأسباب التي أدت إلى الاختلاف. يقول ابن القيم رحمه الله: أكثر اختلاف الناس من جهتين، اشتراك الألفاظ وإجمالها، والثانية من جهة الإطلاق والتفصيل. انتهى كلامه. والمقصود بالاشتراك أيها الكرام هو دلالة اللفظ الواحد على معنيين مختلفين أو أكثر، كلفظ العين مثلا فيطلق على العين الباصرة ويطلق على العين الجارية ويطلق على الجاسوس ونحو ذلك. والاشتراك قسمان: القسم الأول قسم يدل على معان مختلفة غير متضادة، والقسم الثاني يدل على معان مختلفة متضادة، وهو المعروف بالأضداد. فالأضداد نوع من أنواع المشترك اللفظي. والقسم الذي يدل على معان مختلفة غير متضادة إما أن تكون المعاني التي دل عليها اللفظ المشترك جميعها صحيحة لكن بعضها أرجح من غيره لدلالة السياق أو نحو ذلك، كلفظ القصر مثلا يطلق ويراد به واحد القصور المبنية ويطلق ويراد به الغليظ من الخشب، لكنه في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر يدل على المعنى الأول لدلالة قوله كأنه جمالة صفر، لأن العرب تشبه الإبل بالقصور المبنية. الثاني أن تكون المعاني متساوية في احتمال اللفظ لها وفي إشارة السياق إليها، كلفظ النجم مثلا في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان. المراد بالنجم هنا هل هو نجم السماء الذي في السماء أو هو النجم النبات الذي لا ساق له؟ أما المشترك المتضاد فله صورتان: الصورة الأولى أن يمكن حمل الآية على المعنيين المتضادين ويكونان بمثابة التفسيرين للآية، ويكون هذا إذا اختلف المحل. الثاني الصورة الثانية أن يمتنع الحمل على المعنيين المتضادين معا بحيث يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر كلفظ القرب. يعني مثلا من أمثلة الصورة الأولى في المشترك المتضاد الذي قلنا أنه يمكن حمل الآية على المعنيين المتضادين ويكونان بمثابة التفسيرين للآية، ما ويكون هذا إذا اختلف المحل كلفظ عسعس، فعسعس في اللغة يدل على أقبل وأدبر، فهذا يجوز أن تحمل الآية على قوله والليل إذا عسعس أي إذا أدبر، والليل إذا عسعس والليل إذا أقبل. لكن الصورة الثانية التي هي أن يمتنع الحمل على المعنيين المتضادين معا بحيث يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر كلفظ القرء، قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، فلا يمكن أن يقال يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهر، لا بد من واحد منهما. هناك تنبيهات. التنبيه الأول أن المشترك الذي يعد سببا للخلاف هو الذي يكون معنياه أو معانيه مناسبة لسياق الكلام، أما المشترك الذي لا تحتمل معانيه السياق فليس سببا للخلاف. التنبيه الثاني إذا كان اللفظ مشتركا فلا سبيل إلى ترجيح معنى على آخر من نفس اللفظ، بل لا بد من دليل خارجي من سياق أو سبب نزول أو غير ذلك، كلفظ النكاح مثلا يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطأ، فقوله مثلا جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هل المراد به الوطأ يعني الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أو المراد به على العقد عقد النكاح؟ هنا نحتاج إلى دليل خارجي يرجح لنا المراد بالنكاح في هذه الآية، ولسنا الآن في مجال البحث في هذه المسألة، سنمر عليه إن شاء الله في التفسير ونتكلم عليه بشيء من التفصيل بحول الله تعالى، إن أطال الله في أعمالنا وأعمالكم وكان في الأجل فسحة. قوله الخامس احتمال العموم والخصوص. تختلف أقوال المفسرين أحيانا لكون بعضهم يفسر الآية بالعموم الذي تقتضيه ألفاظها، ويخالفه آخرون فيرون أن هذا العام مثلا مخصوص، أو أن هذا العام يراد به الخصوص، كقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، في قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها الآية. هل المراد بملك اليمين هنا العبيد والإماء على العموم، أو مرادا به الإماء دون العبيد على قوله؟ ولسنا كما ذكرت لكم بصدد تقرير تلك المسائل بقدر ما نحاول أن نجلي هذه الأسباب. هنا تنبيه، وهو أنه ينبغي التفريق بين التمثيل والتخصيص في تفسير الأقوال، ذلك أن تفسير السلف يكون غالبا على المعنى، فيفسرون أحيانا الآية بالتفسير بالمثال، فلا يظن ظان أن ذكر مفسر لمثال أو بعض أفراد العام أن هذا من قبيل التخصيص. التنبيه الثاني أن القول بالتخصيص يخالف القول بالعموم مخالفة تضاد، وهذا مهم جدا. قوله السادس احتمال الإطلاق والتقييد، أي السبب السادس من أسباب الخلاف هو احتمال الإطلاق والتقييد، وذلك أنه قد ترد بعض النصوص القرآنية مطلقة في موضع وترد مقيدة في موضع آخر، هذا هو سبب الاختلاف، ذلك أن المفسرين بعضهم يجعل النص باقيا على إطلاقه وبعضهم يقيد النص المطلق بنص آخر، فاللفظ المطلق باق على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، والقيد الذي يقيد المطلق على نوعين. النوع الأول أن يكون المقيد مقترنا باللفظ، فيجب إعمال اللفظ حينئذ اتفاقا، كقوله جل وعلا شهرين متتابعين. النوع الثاني أن يكون القيد منفصلا عن اللفظ المطلق، بأن يكون اللفظ المطلق في نص مثلا واللفظ المقيد في نص آخر، فهذا هو ما يقع بسببه الخلاف. ومن الأمثلة على ذلك قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما الذراعان إلى المنكبين والإبطين، لأن اللفظ مطلق، ولفظ اليد في اللغة تطلق من المنكب. القول الثاني أن الذراعان أنهما المقصود بهما الذراعين مع المرفقين حملا على آية الوضوء. والقول الثالث قيل الكفان إلى الزندين حملا على آية السرقة. السبب السابع وهو قوله احتمال الحقيقة والمجاز، أي أن اللفظ القرآني يحتمل الحقيقة ويمكن حمله على المجاز، فيذهب كل فريق إلى أحد الاحتمالين، كقوله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض، فقد قيل في معناه ليسوا أهلا لأن يبكى عليهم، وقيل هو بكاء حقيقي، وقيل لن يبكي عليهم أهل الأرض وأهل السماء. وسيأتي في وجوه الترجيح لاحقا أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة. قوله السبب الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال، والمراد بذلك أن تحتمل الآية افتقار الكلام إلى تقدير، أو استقلال الكلام وعدم احتياجه إلى ذلك التقدير، ويكون المعنى حينئذ مستقيما بدون التقدير. بمعنى هل يوجد في الآية كلام أضمره المتكلم ولم يذكره، أم أن الكلام لا يحتاج إلى إضمار بل هو مفهوم على ظاهر الفاظه. من هنا ينشأ الخلاف بين المفسرين في معنى الآية. مثال ما ذكره المصنف رحمه الله في سورة الزمر، وسيأتي التعليق عليه، لكن نشير إليه في قوله جل وعلا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، قيل أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه من النار، أو تقرأ فمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه ثم تبدأ أفأنت تنقذ من في النار. السبب التاسع وهو قوله احتمال الكلمة زائدة، والمراد بهذا السبب أنه إذا جاءت لفظة في القرآن فهل تكون هذه اللفظة زائدة والمعنى تام بدونها ويكون مجيئها للتقوية والتأكيد، أو هي أصلية في الكلام فالكلام لا يتم إلا بها، حينئذ يكون الخلاف بين المفسرين. مثال ذلك قوله تعالى بأيكم المفتون، قيل الباء زائدة وقيل غير زائدة، فيصير المعنى بأيكم الفتنة، فأوقع المفتون موقع الفتنة، وقيل الباء بمعنى في، والمعنى في أي فريق منكم المفتون، وقيل غير ذلك كما أشار إليه المصنف في سورة القلم وسيأتي إن شاء الله. هنا تنبيه وهو اختلف العلماء في وقوع الزائد في القرآن الكريم على أقوال، هل في القرآن زائد؟ القول الأول قوم أنكروا وجود الزوائد في القرآن، والقول الثاني أن منهم من أثبت وجود الزائد في القرآن، وعلى هذا عامة أهل العلم، لأن القرآن نزل بلسان القوم، فحينئذ يكون الخطاب على لسانه. والذين أنكروا وقوع الزائد في القرآن إنما أرادوا إنكار زيادة لفظ لا فائدة فيه ولا معنى له، لأن الكلام العاري من الفائدة والمعنى هذيان ونقص لا يقصده العقلاء في كلامهم، فكيف بكلام رب العالمين؟ أما من أثبت الزائد في القرآن فيقول هو زائد عن أصل المعنى وجاء لغرض التقوية والتأكيد، لكن حمل بعض العلماء على أنه في القرآن لا يسمى زائد من باب الأدب، فلا يعبر بلفظ الزيادة كما نبه عليه ابن هشام، حيث يعني نبه عليه ابن هشام بأنه لا يقال في لفظ الذكر يعني في القرآن لفظ زائد. وهذا السبب لم يذكر له ابن جزي وجها من وجوه الترجيح التي سيذكرها، لأنه لما ذكر الأسباب ذكر في مقابلها وجوه الترجيح، وقد نص جمع من أهل العلم على الترجيح في هذه المسألة، منهم ابن جرير وابن عطية وابن عطية وجماعة. والقاعدة تقول، وهذا وجه الترجيح، إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على التأصيل أولى. قوله السبب العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير، والمقصود به أن يختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله، وخلافهم دائر بين مدع للتقديم والتأخير في الآية وبين مبطل لها على ترتيبها. والتقديم والتأخير على نوعين: نوع له تعلق بعلم البيان والمعاني، أي ما يسمى بالبلاغة، وليس له تعلق بالمعنى، فهذا ليس له دخل في اختلاف المفسرين، وإنما دراسته تكون من جهة البلاغة، وهو ما يقع في باب الاستفهام والنفي والمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول به، مثل قوله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فهذا النوع ليس سببا من أسباب اختلاف المفسرين. النوع الثاني من أنواع التقديم والتأخير نوع له تعلق بمعنى الآية، وهذا هو الذي يكون سببا من أسباب اختلاف المفسرين. وهذا النوع من التقديم والتأخير خفي، ولذلك تنازع العلماء في وقوعه في القرآن ما بين مجيز ومانع، فأبو حيان مثلا يمنعه ويرى أنه من باب الضرورات التي تكون في الشعر، والقرآن ينزه عنه، والحق أنه موجود في القرآن، لكن الصحيح أنه خلاف الأصل كما سنذكره في الترجيح. ومثل له المصنف بقوله: وجاء رجل من مؤمن من آل فرعون، وسبق أن ألمحنا إلى ذلك في كلام متقدم. السبب الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، والمراد بهذا السبب أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ، فيحكم بعض المفسرين على أن الآية منسوخة، فيما يقول الآخرون بأنها محكمة. والمراد بالنسخ هنا الذي يكون سببا للاختلاف هو مصطلح النسخ عند الأصوليين، وهو رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. وهنا تنبيه: التنبيه الأول إذا ورد عن واحد من السلف القول بالنسخ في آية ما وورد عن غيره القول بالإحكام فلا ينبغي ادعاء الخلاف بين القولين قبل معرفة مراد القائل بالنسخ. عليه إذا ظهر أن المفسر من السلف فإنه قد يقصد بلفظ النسخ معنى غير رفع الحكم، فالسلف مصطلح النسخ عند السلف أعم منه عند الأصوليين، فمصطلح النسخ عند السلف يطلق ويراد به مطلق البيان، يدخل فيه تخصيص العام، تقييد المطلق، رفع الحكم اللي هو المقصود به عند الأصوليين، بيان المجمل إلى آخر ذلك. فينبغي الإنسان أن يتنبه خصوصا وهو يتعامل مع أقوال السلف رحمهم الله، وسنشير إلى ذلك لاحقا بعون الله تبارك وتعالى. قوله الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم. وهذا السبب أيها الإخوة يحتاج إلى تفصيل، فيمكن أن يقال: أولا لم يقع في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف إطلاقا، لم يقع اختلاف إطلاقا في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية بكذا، ثم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بتفسير آخر مناقض للأول، هذا لم يقع. ثانيا، قد يجتهد المفسر في تفسير آية بحديث ويجتهد آخر بتفسيرها بحديث آخر، فالاختلاف هنا ليس في الحديث، إنما الاختلاف هو من اجتهاد المفسر. ثالثا، أن يقع الاختلاف في التفسير عن السلف، وهذا كثير. وعلى الأمر الثاني الذي ذكرنا، والأمر الثالث يحمل كلام المصنف هنا، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: وأما وجوه الترجيح فهي 12. سبق وأن سمى المصنف رحمه الله هذه الوجوه في خطبة كتابه بموجبات الترجيح، وكلاهما صحيح ولا مشاحة في الاصطلاح. ذكر المصنف رحمه الله الوجه الأول: تفسير بعض القرآن ببعض إلى قوله من الأقوال. نقول: لا شك أن تفسير القرآن بالقرآن أحسن طرق التفسير، وقد حكى الإجماع غير واحد، ومنهم الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، فذكر أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله عز وجل من الله جل وعلا. ولتفسير القرآن بالقرآن طريقان: الطريق الأول الوحي، وهذا الطريق له صورتان. الصورة الأولى ما جاء صريحا وواضحا في القرآن نفسه، كقوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فالطارق هنا المراد به النجم الثاقب، لأن الله عز وجل قال: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. الصورة الثانية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية، كتفسير مثلا بآية الظلم بأنه الشرك في آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فحينئذ هذا يكون من باب التفسير النبوي، باعتبار أن القائل به هو النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أو الطريق الثاني من طرق تفسير القرآن بالقرآن هو الرأي والاجتهاد. فقول المفسر في آية ما إنها تفسير للآية الفلانية هو خاضع للاجتهاد والنظر والمناقشة، وهو دائر بين الصواب والخطأ. وليس كل ما قيل أو حكي عن مفسر فيما سبيله هذا النوع يسلم له، وسنعلق على بعض المواضع إن شاء الله حين المرور عليها بحوله وقوته. قوله الثاني: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الصحيح. نقول: إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أنزل الله عليه، وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول، كذا قال الإمام الطبري رحمه الله. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أما إذا كان في الآية أقوال وثبت حديث وهو في معنى أحد الأقوال فهو مرجح للقول على ما خالفه، وهذا الذي يقصده المصنف رحمه الله هنا. بيد أن بعض المفسرين قد يعمل اجتهاده في تفسير القرآن بالسنة، وهذا خاضع للاجتهاد وهو محل نظر، ولهذا الموضوع مزيد التفصيل ليس هذا محله، والله أعلم. قوله الثالث: أن يكون قول الجمهور، أن يكون القول قول الجمهور أو أكثر المفسرين إلى قوله ترجحه. نقول: خصوصا إذا كان هذا القول قول جمهور السلف، وهذا وجه سار عليه ابن جرير والطبري رحمه الله كثيرا في جامعه. قال الشنقيطي في الأضواء: وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات، وكذلك كثرة الأدلة. انتهى كلامه رحمه الله. لكن ليس كل قول عليه الأكثر لا يلزم منه أن يكون صوابا أو راجحا، فليتنبه طالب العلم في ذلك. لكن قول جمهور السلف أولى وأقرب، والحق لا يخرج عن دائرة أقوال السلف. قوله الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة إلى قوله التأويل. نقول لا شك في ذلك، وأن قولهم وقول السلف عموما مقدم على قول غيرهم، فلهم المزية ما ليس لغيرهم، ولسنا بصدد الحديث هنا عن حكم قول الصحابي. وأما السبب الذي حدا بابن جزي ومن سبقه من العلماء كالواحدي ومن جاء بعدهم أيضا كابن الوزير اليماني في إثار الحق، فقد ذكر خمسة أوجه في تقديم أقوال ابن عباس، والإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر كلاما منثورا يدل على أهمية قول الصحابة كالخلفاء الأربعة وابن عباس. أقول القول الذي حدا إلى ابن جزي ومن تبعه من العلماء في تقديم قول ابن عباس هو ما أورده ابن جزي من دعائه عليه الصلاة والسلام لابن عباس بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن يقال تفسير الصحابة دائما بين كونه منقولا أو صادما عن اجتهاد منهم، فما كان مرجعه النقل كأسباب النزول أو أمر غيبي أو قول لا يقال مثله بالرأي فله حينئذ حكم الرفع، وما كان عن اجتهاد منهم فإن اتفقوا عليه فهو حجة لأنه إجماع، وإن اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، لكن مجموع أقوالهم في ذلك حجة، إذ الحق كما سبقا بينا لا يخرج عن أقوالهم. قوله الخامس أن يدل على صحة القول كلام العربي من اللغة والإعراب أو التصريف والاشتقاق. قلنا القول الذي تدل على صحته العربية مقدم على غيره، ويظهر أثر هذا الفرق في الرد على ما يسمى بالإعجاز العلمي أو ما يسمى بالمصطلحات الحادثة، وقل مثل ذلك في الإعراب والتصريف، وقد سبق لذلك أمثلة. قوله السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله وما بعده. واعلموا أيها الإخوة أن السياق من أهم المرجحات، السياق من أهم المرجحات، فإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له. فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره. قال العز بن عبد السلام رحمه الله إذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى. انتهى. وسيمر بنا كثيرا إن شاء الله في قراءتنا لهذا السفر العظيم ترجيح الإمام ابن جزي رحمه الله بالسياق، وهو كثير عنده رحمه الله رحمة واسعة. قول المصنف السابع أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. المتبادر إلى الذهن قضية نسبية يصعب الحكم بها، لأن المتبادر إلى الذهن يختلف من شخص لآخر، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد بها القوم تارة كقوله جل وعلا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، ويراد به مساكن القوم تارة أخرى كقوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فمثلا إذا اختلف المفسرون في مسألة وكان المعنى المتبادر إلى الذهن هو الأظهر فإنه حينئذ يرجح بذلك. مثال ذلك كلمة جملة تحمله الملائكة، اختلف المفسرون فيها على قولين. القول الأول قالوا تحمله الملائكة بين السماء والأرض، حتى تضعه بين أظهرهم. والقول الثاني قالوا تسوق الملائكة الدواب التي تحمله. والقول الأول لا شك أنه هو الأرجح لأنه المتبادر إلى الذهن، وهذا هو اختيار الإمام الطبري رحمه الله. قول المصنف رحمه الله الثامن تقديم الحقيقة على المجاز إلى قوله عند الأصوليين. يقال الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة، ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. فإذا تنازع المفسرون في تفسير آية من القرآن، منهم من حملها على الحقيقة ومنهم من حملها على المجاز، فقول من حملها على الحقيقة هو الصواب وإليه المصير وعليه المعتمد. ومن ادعى صرف شيء من ألفاظها من الحقيقة إلى المجاز فإن ذلك لا يتم له إلا بأربع مقدمات. الأولى بيان امتناع إرادة الحقيقة وصحة ذلك، والثانية بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفتريا على اللغة، الثالثة الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، والمقدمة الرابعة أن تكون القرينة صالحة لنقلها من الحقيقة إلى المجاز. وهذا كله أيها الفضلاء مبني على مسألة وقوع المجاز في اللغة فضلا عن القرآن. والعلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول منع وجود المجاز في اللغة فضلا عن القرآن، وانتصر لهذا القول تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله، وكتب فيه رسالة مشهورة معروفة، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم وعقد له فصلا كاملا في الصواعق المرسلة. والقول الثاني هو القول بوجود المجاز في اللغة، ثم إن القوم قد اختلفوا في إطلاقه في القرآن، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. قول المصنف رحمه الله وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله إلى قوله فيكون أرجح، يشير المصنف رحمه الله إلى مسألة، وهي إذا احتمل اللفظ أن يدل على حقيقة مرجوحة أو على مجاز راجح بالاستعمال، فأيهما يقدم؟ فذكر المصنف رحمه الله الخلاف في هذه المسألة على قولين. فأبو حنيفة أعمل الحقيقة المرجوحة لأصالتها، وهذا هو القول الأول، بينما ذهب أبو يوسف إلى إعمال المجاز الراجح لقوته، وهذا هو القول الثاني. نأخذ مثالا على ذلك، لو أن قائلا قال لأشربن من هذا النهر، فإذا نظرنا إلى حقيقة الشرب فإننا نجد أن الشرب الحقيقة فيه أن يشرب من النهر بفمه، يكرع بفمه، وهذه هي الحقيقة لكنها قليلة الاستعمال. لكن الغالب أنه إذا أراد أن يشرب من النهر فإنه إنما يشرب بيده أو من إناء آخر، فهذا هو المجاز. فحينئذ لو تعارض، لو حلف هذا الرجل، فهل إذا شرب بيده مثلا أو إذا شرب من الإناء يحنث؟ لأننا نقول أن الحقيقة هي أن يشرب بفمه. هذا هو ثمرة الخلاف من هذه المسألة، ولسنا بصدد الحديث عن التفصيل في هذه المسألة، ومحل ذلك كتب أصول الفقه. قول المصنف رحمه الله التاسع تقديم العموم على الخصوص إلى قوله التخصيص. وهذا مر معنا سابقا في الأسباب، وهو أن اللفظ إذا دار بين أن يكون خاصا أو عاما فإنه يحمل على عمومه إلا إذا قام الدليل على تخصيصه. وخير من طبق هذه القاعدة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وإن شاء الله تمر بنا مواضع نعلق فيها في التفسير على هذا الوجه من وجوه الترجيح. قوله العاشر تقديم الإطلاق على التقييد، وهو أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مقيدا أو مطرقا فإنه يحمل على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على تقييده، وستمر معنا أمثلة إن شاء الله في التفسير، وسبق أن أشرنا إلى ذلك في الأسباب. قول المصنف رحمه الله الحادي عشر تقديم الاستقلال إلى قوله الإضمار. القاعدة في ذلك تقول القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار، لأن الإضمار والحذف والتقدير خلاف الأصل، ولا يقال بالإضمار إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف. وهذا سيمر كثيرا معنا إن شاء الله في تفسير ابن جزي رحمه الله. قوله الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. هذه مسألة مرت معنا سابقا، والقاعدة في ذلك أو المرجح في ذلك يقول القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير، لأن الأصل في تركيب الكلام أن يوضع كل لفظ في موضعه تقديما وتأخيرا، وكل تقديم وتأخير في الكلام هو خلاف الأصل، والأصل أن يبقى الكلام على ترتيبه. وضربنا لذلك مثل ساقه المصنف في سورة غافر في قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هل هي وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون أو وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه؟ ينبني الخلاف هل الرجل هذا من بني إسرائيل أو هو من الأقباط، على هذين القولين في التقديم والتأخير، وسيأتي الحديث عن هذه المسألة إن شاء الله لاحقا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الباب السادس في ذكر المفسرين، وذكر فيه عدة مسائل. المسألة الأولى تتعلق بقوله اعلم أن السلف إلى قوله برأيه. قسم المؤلف رحمه الله طبقة السلف الصالح في حديثهم عن تفسير القرآن إلى قسمين. القسم الأول منهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثر، والقسم الثاني من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما روي في التشديد في ذلك. ثم ساق المؤلف رحمه الله أدلتهم. والسلف الصالح تكلموا في القرآن بالرأي المحمود، والرأي المحمود هو المبني على علم أو غلبة ظن، ونهوا عن الرأي المذموم وشنعوا على صاحبه، وهو ما كان عن جهل وهوى. وتورع بعض السلف عن القول في التفسير كان لأسباب، منها خشية القول على الله بغير علم، وكذلك خشية الوقوع في الرأي المذموم، ولذلك كان بعضهم لا يقول في التفسير إلا بما بلغه، وكره القول فيه بما لم يبلغه، فيه يعني أثر عمن سبقه. وليعلم أن تحرج من تحرج من السلف لا يعني أنهم لا يفهمون معاني القرآن، وإنما هو مذهب خاص بمن توقف عن التفسير ويرى أن غيره قد كفاه ذلك الأمر. وقد ذكر ذلك ابن جرير في مقدمة تفسيره، وابن عطية في مقدمة تفسيره كذلك. أما حديث عائشة الذي ساقه المصنف هنا فقد أخرجه الطبري وأبو يعلى في مسنده وآخرون، وحكم عليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وكذا السيوطي في الإتقان بالنكارة. وقد قال الطبري بعد أن وجه معنى الرواية في كلام النفيس في تفسيره قال هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار أو فاسدها، إلى أن قال لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار وهو جعفر بن محمد الزبيري، انتهى كلامه رحمه الله. وأما حديث من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، فهو حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، أي أخطأ لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، فهو كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. لكن لا شك أنه يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وقد أشار إلى هذا المعنى المصنف في هذا الموضوع. ثم قال المصنف رحمه الله: واعلم أن المفسرين على طبقات. فقال: فالطبقة الأولى هم الصحابة إلى قوله مقبول. تكلم المصنف رحمه الله على هذه الطبقة فذكر المكثرين في التفسير كابن عباس وعلي بن أبي طالب، ثم ذكر ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم ابن عمر وابن عمرو. وهذا الأمر ليس على إطلاقه في الترتيب، بل ربما ذكر المفسر ذلك على سبيل التمثيل. وإلا فلو نظرنا إلى الروايات المبثوثة في كتب التفسير عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب نجد أنها قليلة، ونجد الروايات التي جاءت عن ابن مسعود روايات كثيرة، فحينئذ ربما ذكر المصنف ذلك على سبيل التمثيل. وأما قوله فكل ما جاء عن الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول، وهو كما قال رحمه الله. وذلك لأن الاحتمال أن يكون الصحابي سمع التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن سمعه فلا أقل من أن يكون قد شاهد التنزيل وعرف أحواله، وكذلك عرف أحوال من نزل فيهم القرآن، وهو مع ذلك من أهل اللسان العربي، والصحابة عرب أقحاح كما أشار إلى ذلك السيوطي رحمه الله. ناهيك عن حسن فهم الصحابة رضوان الله عليهم وسلامة مقصدهم. ثم انتقل المصنف رحمه الله للحديث عن الطبقة الثانية، وهم التابعون. فقال: الطبقة الثانية التابعون إلى قوله وأبو العالية. وتفسير التابعون، تفسير التابعين أغلبه منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا وعاء لتفسير الصحابة، بيد أن لهم اجتهادات وآراء، لكن ما زالت سمات التفسير المنقول بادية على تلك الطبقة. ويبدو أن ذكر ابن جزي لتلك الأسماء في الطبقة من باب السرد لا الترتيب، والله أعلم. ثم أردف ذلك بأن علم التفسير قد حمله عدول كل خلف، ثم ذكر تواليف بعض العلماء إلى أن وصل به الحديث إلى ابن جرير الطبري رحمه الله، فقال: ثم إن محمد ابن جرير، إلى آخر كلامه المتعلق بابن جرير، وهو كما قال. فإن ابن حجر رحمه الله لما وصف عمل ابن جرير قال: وقد أضاف إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه فيها كاستيعاب القراءات والإعراب والكلام على أكثر الآيات على المعاني والتصدي لترجيح بعض الأقوال على بعض، وكل من صنف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه، لأنه في هذه الأمور في مرتبة متقاربة، وغيره يغلب عليه فن من الفنون فيمتاز فيه ويقصر في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك تجد أن ابن جرير في كلامه اعتدال، سواء في القراءات، في الإعراب، في أسباب النزول، في النقول ونحو ذلك. ولذلك كان الإمام ابن جرير شيخ المفسرين وإمامهم، وكل من أتى بعده فهو عالة عليه. قوله وممن صنف في التفسير أشياء إلى قوله على بعضهم، أشار المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة مفسرين: النقاشي والثعلبي والماوردي. ثم ذكر أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وأن الناس قد استدركوا على بعضهم. فأما أبو بكر النقاش محمد بن الحسن المتوفى سنة 51 و300، فله كتاب شفاء الصدور في تفسير القرآن، وهو مختصر من كتابه مختصر التفسير، لكنه جاء بالقصص الواهية والأكاذيب الباطلة في كتابه، ولذلك سمى بعضهم كتابه بشقاء الصدور. وأما الثعلبي فهو أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي المتوفى سنة 27 و400، وتفسيره الكشف والبيان. وهذا التفسير تفسير عظيم، صدره بمقدمة ذكر في منها أن المصنفين في التفسير على 6 فرق، ثم تناولهم بالنقد وملأ كتابه بالأحاديث الموضوعة والقصص الواهية، ولذلك وصفه شيخ الإسلام رحمه الله بأنه قليل البضاعة في الحديث وأنه حاطب ليل. أما الماوردي فهو علي بن محمد بن حبيب المتوفى سنة 50 و400، وتفسيره النكت والعيون، جمع فيه بين أقوال السلف والخلف وحذف الأسانيد، لكنه أدخل أقوال المعتزلة ولم ينقدها إلا قليلا، فلذلك نسب إليهم، وعده بعض المعاصرين من عد تفسيره من تفاسير المعتزلة، هذا فيه نظر، لكنه في الحقيقة أورد في تفسيره الغثة والسميع، وهو كما قال ابن جزي يحتاج كلامه في يحتاج كلامهم إلى تنقيح وسبر وتصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: وصنف أبو محمد ابن قتيبة إلى آخر كلامه في الحديث عن ابن قتيبة. فابن قتيبة هو عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 76 و200، له تأليف عدة من أشهرها تأويل مشكل القرآن وتفسير غريب القرآن. ذكر أن له تفسيرا ذكر ذلك القاضي عياض، لكن لم يعثر عليه، لكن جمعت أقواله في التفسير في رسائل جامعية، وأقواله ذات قيمة، ولذلك سماه شيخ الإسلام رحمه الله بخطيب أهل السنة. ثم قال المصنف رحمه الله: وصنف في معاني القرآن إلى أن قال النحاس. أشار المصنف في هذه الجملة إلى كتب التفسير اللغوي، ومنها كتب معاني القرآن، فذكر كتاب أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج المتوفى سنة 111، وكتابه يعرف باسم معاني القرآن وإعرابه، وهو مطبوع وهو في الحقيقة كتاب نفيس، لكن طبعته سقيمة يحتاج إلى إعادة تحقيق. ثم ذكر أبا علي الفارسي المتوفى سنة 77، وأبو علي هذا الفارسي له كتاب يسمى الإغفال، فإنه تعقب فيه ما أغفله شيخه الزجاج، لكن أغلب تعقباته تنحو إلى الصناعة النحوية. أما أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 38 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فله كتاب معاني القرآن، وله كتاب أيضا إعراب القرآن فيما يتعلق بكتب التفسير اللغوي، وما سطرته يداه نفيس، ومن أنفس كتب معاني القرآن، وقد جمع علم المتقدمين ممن سبقه في التأليف في معاني القرآن. ولأخيكم مسمع تجدونه في اليوتيوب يتحدث فيه عن كتب معاني القرآن، تكلمت فيه عن نشأة معاني القرآن، أسباب التأليف في كتب معاني القرآن، موقف السلف من كتب في معاني القرآن إلى آخره، راجعوه إن شئتم. قول المصنف رحمه الله: وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي إلى آخر كلامه فيما يتعلق بمنذر بن سعيد. ومنذر بن سعيد البلوطي متوفى سنة 55 و300، ذكر أن له كتاب في غريب القرآن وتفسيره، وكذلك في الناسخ والمنسوخ وفي أحكام القرآن، غير أن المكتبات وخزائن المخطوطات لم تسعفنا بذلك، لكن سجلت رسائل جامعية في جمع أقواله في التفسير. قول المصنف رحمه الله: ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب إلى قوله وغير ذلك. مكي بن أبي طالب هو متوفى تقريبا سنة 37 و400، اشتهر رحمه الله بالتصنيف والإكثار خصوصا في علوم القرآن كما ذكر المصنف، فكتب في التفسير وفي الغريب وفي الناسخ والمنسوخ وفي الأحكام وفي القراءات وفي الإعراب، واعتمد على كتبه من جاء بعده وخصوصا من أهل الأندلس والمغرب، ولذلك وتعقبه كذلك ابن عطية رحمه الله في تفسيره في أكثر من موضع، وعموما له كتب فيها تحريرات جيدة. قوله: وأما أبو عمرو الداني إلى قوله قليلا. أبو عمرو الداني متوفى سنة 44 و400، وصفه ابن جزي بأوصاف هو فيها محق، لكنه ذكر له أن له تفسير، أن ذكر للداني تفسير لكن ما وقفنا عليه، لكن أقواله جمعت، أقواله في التفسير جمعت في رسالة جامعية. قول المصنف رحمه الله: وأما أبو العباس المهدوي، إلى آخر كلامه عن المهدوي، هو أحمد بن عمار المهدوي المتوفى سنة 400، وما وصفه به ابن جزي هو كما قال، وله كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، ثم اختصره في التحصيل لفوائد التفصيل، والأخير حقق في رسائل جامعية، والأول فيه وجد بعضه، لكن هو رتب كتابه على 5 علوم: التفسير والإعراب والأحكام والنسخ والقراءات، وكتابه جيد. قوله: ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وكذلك ابن عطية. أما أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 43 و500 من هجرة العرب، ابن العربي المالكي، مر معنا سابقا الحديث والإشارة إليه عند الحديث عن النسخ، وله كتاب اسمه أنوار الفجر. هذا الكتاب تلف في حياة مؤلفه وتفرق بين أيدي الناس كما ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله. وأما كتاب قانون التأويل لابن العربي فتحت هذا العنوان كتابان: الأول واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل، لكن يبدو أن ابن العربي كتبه في آخر عمره ولم يتمه. وأما الثاني فهو قانون التأويل، وهو كتاب معروف في علوم شتى ومسائل متعلقة بعلوم القرآن، وقد حقق الكتاب هذا، ولعل قصد ابن جزي هو الكتاب الأول الذي هو واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل، والله أعلم. أما ابن عطية أبو محمد عبد الحق عبد الحق بن غالب المتوفى سنة 41 و500، فقد كان ابن جزي موفقا حين أثنى عليه ومصيبا كذلك، وأيضا حين اعتمد عليه في تفسيره قد أصاب. فالمحرر الوجيز ابن عطية من أمات كتب التفسير، وله من اسمه نصيب، ويعد هذا الكتاب قبلة المغاربة والأندلسيين ومن جاء بعده، فهو قد أفاد منه. بيد أن قوله محافظ على السنة إن قصد بها ابن جزي أنه في الاعتقاد على مذهب السلف من الصحابة والتابعين فلا، لأن ابن عطية أشعري، وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرض عن أقوال السلف التي ينقلها عن ابن جرير، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، ويقصد المحققين طائفة من أهل الكلام. قال شيخ الإسلام: ولو ذكر كلام السلف على وجهه لكان أحسن وأجمل. ووصف ابن تيمية رحمه الله كتاب ابن عطية أنه أفضل وأحسن من كتاب الزمخشري، لكنه اشتمل على بعض البدع. قول المصنف رحمه الله: ثم ختم علم القرآن بالأندلس، إلى قوله ونظر دقيق، أشار ابن جزي إلى شيخه أحمد ابن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي المتوفى سنة 78، وما ذكره ابن جزي في وصفه لشيخه هو فيه محق، ويظهر ذلك في كتابي ابن الزبير الغرناطي ملاك التأويل والبرهان في تناسب سور القرآن. وقد أشاد بأبي جعفر أيضا أبو حيان الأندلسي رحمه الله في البحر المحيط فأفاد منه ونقل منه. قول المصنف رحمه الله: ومما بأيدينا من تأليف أهل المشرق، إلى قوله ودع ما كدر، تكلم المصنف في هذه الجملة على 3 تفاسير: التفسير الأول تفسير كشاف الزمخشري، وهو من أهم مصادر المؤلف في تفسيره، وقد أشاد به في الإعراب وهو كذلك كما قال، وقد تناوله أبو حيان بالنقد وكذلك ابن جزي، لكن أبا حيان قد ترصد للزمخشري وقد استطال عليه في مسألة الإعراب، وحصل بين الزمخشري وبين أبي حيان عدة محاكمات من بعض أهل العلم، والسمين الحلبي رحمه الله قد أنصف الزمخشري في أكثر من موضع. عموما ابن جزي رحمه الله أشاد بتفسير الكشافي في الإعراب وفي علم البيان. أما علم البيان فيعد الزمخشري ابن بجدته حقيقة، وكل من أتى بعده ممن اهتم بالجانب البلاغي كان عالة على الزمخشري. ونقد ابن جزي تفسير الكشاف بأنه ملأه بتفسير المعتزلة ونصرة مذهبهم، وهذا صحيح، فإن الزمخشري رحمه الله قصد تأليف كتابه في التفسير عن الكشاف لأهل نشنته قصدا يعني، ولذلك دس الكلام بطريقة خفية ودس الاعتزالات بطريقة خفية، حتى قال الملقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. ولذلك كان الكتاب مسارا للنقد والدراسة والأخذ والعطاء حتى كثرت حواشيه. التفسير الثاني الذي ذكره المؤلف هو تفسير الغزنوي، وهذا العالم اختلف الباحثون في تحديده، فقيل هو أبو بكر أحمد بن إسماعيل بن عيسى الغزنوي، عاش إلى ما بعد سنة 2500، وقيل هو أبو علي عالي بن إبراهيم الغزنوي الملقب بتاج الشريعة المتوفى سنة 81500 أو 82500. والمحقق في النسخة التي اعتمدنا عليها ذهب إلى أنه محمد بن أبي يزيد السجاوندي الغزنوي المتوفى سنة 60500 هجرة. وقد وقف المحقق على هذه النقولات التي نقلت في تفسير ابن جزي على ما هي عليه في تفسير السجاوندي، فالله أعلم، لكنه عقد مقارنة خصوصا فيما يأتي بمسائل النسخ، وجد أن الكلام الذي كتبه ابن جزي هو بعينه الموجود في تفسير السجاوندي، وتفسير السجاوندي حقق في عدة رسائل جامعية. أما الكتاب الثالث فهو كتاب مفاتيح الغيل للرازي المتوفى سنة 600 المشهور بابن الخطيب، وذكر ابن جزي أنه أبو الفضل لكنه هو مشهور بأبي عبد الله أكثر، وما وصفه ابن جزي رحمه الله من وصف يتعلق بكتاب الرازي صحيح، فالرازي أفاد من الزمخشري وأدخل في تفسيره من علم الكلام والفلسفة والتنجيم ونحو ذلك وأشياء غريبة، حتى قيل فيه كل شيء للتفسير، وهذه عبارة نقلها أبو حيان، وذكر الصفدي أنها منقولة عن شيخ الإسلام، لكن الصحيح أن فيه التفسير فيه كل شيء. قد كتبت مقالا تجدونه في قناتي في التليجرام عن هذه المسألة. والكتاب حقيقة بحاجة إلى تلخيص وتنقيح، على أن بعض أهل العلم يرى أن الرازي لم يتم كتابه، ومنهم ابن حجر رحمه الله كما في الدور الكامنة ذكر أن الرازي لم يتم كتابه، والخلاف في تتمة كتاب الرازي من طلابه أو إكماله بنفسه قول مشهور قوي ومعروف كتبت فيه بحوث. ننتقل إلى الباب السابع من الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله في المقدمة الأولى، وهو ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. فقوله رحمه الله النسخ في اللغة، اعلم بارك الله فيك أن النسخ علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، وهو من تتمات الاجتهاد، ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، فهو علم لا يسع كل من تعلق بأدنى علم من العلوم من علوم الدين جهله. وأما تعريف النسخ في الشريعة هو التعريف المراد عند الأصوليين، أما عند السلف فسبق أن بينا أن النسخ عند السلف هو مطلق البيان، يدخل فيه تخصيص العام، تقييد المطلق، بيان المجمل، النسخ عند الأصوليين ونحو ذلك. وسبق أن أشرت إلى ذلك ونبهت كطالب العلم إلى الدقة في التعامل مع نصوص السلف فيما يتعلق بموضوع النسخ، فحين ترى لفظة النسخ قد ساقها بعض السلف فلا تحاكمه إلى مصطلحك المعروف عند الأصوليين الذي هو رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، فليس الأمر كما تظن، قول المصنف رحمه الله وقد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه إلى قوله وهو كثير، يذكر العلماء رحمهم الله للنسخ أنواعا كثيرة باعتبارات مختلفة، لكن المؤلف رحمه الله ذكر هنا ثلاثة أنواع للنسخ. النوع الأول نسخ اللفظ والمعنى، وهو ما يعبر عنه البعض بنسخ التلاوة والحكم، وهذا النوع قسمان. القسم الأول ما بلغنا لفظه ومعناه، كما في حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. القسم الثاني ما بلغنا مجرد الخبر عنه وأنه رفع منه كل شيء، فهذا كقول أبي بن كعب لزر بن حبيش في حديثه عن سورة الأحزاب قال لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. النوع الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله هو نسخ اللفظ دون المعنى، وهو ما يعبر عنه البعض بنسخ التلاوة مع الحكم. نسخ اللفظ دون المعنى وهو ما يعبر عنه البعض بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهذا النوع قليل الوجود، ومثل له المصنف رحمه الله بآية الرجم فإن حكمها باق ثابت وتلاوتها منسوخة من المصحف. النوع الثالث هو نسخ المعنى دون اللفظ، وهو ما يعبر عنه البعض بنسخ الحكم مع بقاء التلاوة، فحينئذ يكون الناسخ والمنسوخ كليهما مقروء في المصحف ولفظه ثابت. وقد قال المصنف وهو كثير، ويمثل له العلماء بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قيل نسخ بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى غير ذلك، وسنناقش هذه المسألة بعون الله تبارك وتعالى عند الحديث عن آية النساء. قوله رحمه الله ووقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء إلى قوله في مواضعه، في هذه الجملة مسألتان. المسألة الأولى وهي عدد الآيات المنسوخة في القرآن، والناس في مسألة النسخ في القرآن طرفان ووسط، فطائفة أفرطوا في ادعاء النسخ في كتاب الله حتى ذكروا أكثر من 200 آية منسوخة، لكن يبدو أن أصحاب هذا القول عدوا كل تخصيص وتقييد وكل بيان وكل نسخ على مصطلح الأصوليين نسخا. ومن المعلوم أن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض المطلق، ولا يكون ما عدوه نسخا على طريقة المتقدمين كما أشرنا إليه سابقا. والطرف الثاني قوم نفوا النسخ مطلقا وقالوا يستحيل أن يكون في كلام الله تعالى منسوخ، وهؤلاء أفرطوا وحادوا عن جادة الحق، وممن نسب له إنكار النسخ أبو مسلم الأصفهاني، وفي نسبته إلى ذلك نظر، لكن جمع من المحدثين نفوا أو تبنوا هذا الرأي ونفوا النسخ. والوسط وهم الصواب إن شاء الله هو قبول النسخ شرعا ووقوعه عقلا لكن بضوابط شرعية. المسألة الثانية أشار إليها المصنف أنه سيتكلم عن تلك المواضع في حينها، مما يعني أن لابن جزي عناية بالناسخ والمنسوخ، وسنتكلم نحن أيضا حينما يتكلم ابن جزي عن تلك المواضع. قوله رحمه الله وتقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الكفار إلى قوله من 54 سورة، فيه مسائل. المسألة الأولى يشير ابن جزي رحمه الله في هذه المسألة إلى نسخ مسالمة الكفار بآية السيف، وهي قوله تعالى على الأصح فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وذكر ابن جزي قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والصواب أن ليس كل آية قيل أنها نسخت بآية السيد أنها منسوخة، بل هي محكمة، وحكمها ما زال ولا يزال ثابتا ومعمولا به، وهو كان ويكون لحالة الضعف والقلة أو لسبب ما، وإذا وجدت الكثرة والقوة أو زال ذلك السبب وجب الدفاع عن الإسلام بالقتال والجهاد بالسيف. فلا تعارض حينئذ بين آية السيف أو آيات القتال عامة وبين تلك الآيات التي تدل على المسالمة الكفار، فإن لكل من الآيات مناسبة، وعلى الأمة أن تطبق ما قدرت عليه من الآيات حسب مراحل قوتها وضعفها. وقد أشار إلى هذا المعنى جمع من أهل العلم كابن الجوزي في نواسخ القرآن وابن كثير في تفسيره وآخره. المسألة الثانية، المصنف رحمه الله في سوقه للآيات وفي تعداده لها تابع غيره كابن العربي وقبله ابن حزم في كتابه معرفة الناسخ والمنسوخ، وذكر ابن جزي أنه وقع من هذا النوع في القرآن 114 آية في 54 سورة، لكنه عد على النسخ الموجودة عندنا والنسخة المحققة عد 113 آية من 53 سورة، ففاته آية أليس الله بأحكم الحاكمين في سورة التين، وسنشير إلى ذلك في حينه عند المرور على تلك الآيات في مواضعها. ثم ساق الآيات على حسب السور، وسنمضي بعون الله تبارك وتعالى راشدين في الحديث عن الآيات في مواضعها في السور، إن أطار الله في أعمارنا وأعماركم وكان في الأجل فسحا. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المباركين وأن يفتح علينا وعليكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وفيها قرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.